الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. المتكلم باللفظ العام لا بد أن يقوم بقلبه معنى عام، لأن اللفظ لا بد له من معنى، ومن قال العموم من عوارض الألفاظ دون المعاني فما أراد والله أعلم إلا المعاني الخارجة عن الذهن كالعطاء والمطر، على أن قوله مرجوح. فإذا حكم بحكم عام لمسمى من أمر أو نهي أو خبر سلب أو إيجاب فهذا لا بد أن يستشعر ذلك المعنى العام والحكم عليه، ولا يجب أن يتصور الأفراد من جهة تميز بعضها عن بعض، بل قد لا يتصور ذلك إذا كانت مما لا ينحصر للبشر، وإنما يتصورها ويحكم عليها من جهة المعنى العام المشترك بينها، سواء كانت صيغة العموم اسم جمع أو اسم واحد، فإنه لا بد أن يعمل تلك المسميات لفظا ومعنى، فهو يحكم عليها باعتبار القدر المشترك العام بينها. وقد يستحضر أحيانا بعض آحاد ذلك العام بخصوصي أو بعض الأنواع بخصوصي، وقد يستحضر الجميع إن كان مما يحصر أو يحصر، وقد لا يستحضر ذلك، بل يكون عالما بالأفراد على وجه كلي جملة لا تفصيلا، ثم أن ذلك الحكم يتخلف عن بعض تلك الآحاد لمحاضر، مثل أن يقول: أعطي لكل فقير درهم، فإذا قيل له: فإن كان كافرا أو عدوا فقد ينهى عن الأمر. فهذا الذي أراد دخوله في العموم إما أن يريد دخوله بخصوصه أو لمجرد شمول المعنى له من غير استشعار خصوصه، بحيث لم يقم به ما يمنع الدخول مع قيام المقتضى للدخول. وأما الأول فقد أراد دخوله بعينه، فهذا نظير ما ورد عليه اللفظ العام من السبب، وهذا إحدى فوائد عطف الخاص على العام، وهو ثبوت المعنى المشترك فيه من غير معارضة، وإن كان من فوائده أن يتبين دخوله بعموم المعنى المشترك وبخصوص المعنى المميز، وإن لم يكن يكون الحكم ثابتا للمشترك. وأما الذي لم يرد دخوله في العموم، فإما أن يكون حين التكلم بالعموم قد استشعر قيام المعارض فيه، فذلك يمنعه عن أن يكون أراد دخوله في حكم المعنى العام مع قيام المقتضى فيه وهو المعنى العام. وأما أن يكون قد استشعر ذلك قبل التكلم بالعام وذهل وقت التكلم بالعموم عن دخوله وخروجه. فالأول كالمخصص المقارن، وهذا كالمخصص المقارن. نعم. الأول كالمخصص المقارن، وهذا كالمخصص السابق. وأما أن يستشعر ذلك المعنى بعد تكلمه بالعام مع علمه بأنه لا يريد بالعموم ما قام فيه ذلك المعارض، فهنا قد يقال قد دخل في اللفظ العام من غير تخصيص، واستشعار المانع من إرادته فيما بعد يكون نسخا، لأن المقتضى للدخول في الإرادة هو ثبوت ذلك المعنى وهو حاصل. نعم. نقف إن شاء الله. على كل حال هذا بحث كلامي، أنا حنعرض عليك دون الدخول في تفصيلاته، الأمر يطول.